نجينا يا رب. زمان كنا حبايب وإيه اللي جرى فينا، شمتنا الناس وعشمنا الرخيص فينا، حتى سلم ربنا ما نعتوه حسينا. إن كان عيبي إن الصافة ونبقى، إن كان عيبي إن الصافة ونبقى، مهما الزمن بيلف انتو عالدوام، الزمن بيلف انتو عالدوام. ده القلب اهو داب نشكي لمين بلوينا. العفو يا رب، يا ظالم الناس اهو يوم الحساب، اكلت الحرم ليه وخليته يا يالا، اكلت الحرم ليه وخليته يا يالا، ملك ومال الحرام خلي الحلال في البيت، ملك ومال الحرام خلي الحلال في البيت، علشان عيالك وعلشان العمار في البيت، درهم حلال في البيت بجاتك ولا عيالك. حاسد الناس ايه اللي خدوه منك، اطلب من الله ده هو اللي عطاه، اطلب من الله ده هو اللي عطاه، خليك مع الله هو عادي عبيد تروح، خليك مع الله هو عادي عبيد تروح، من فضله وكرمه بابه عالدوام، من فضله وكرمه بابه عالدوام، باب الكريم مفتوح ده هو مكلف فيه، نعمل ايه نصيبنا وقدرنا نعمل ايه. حيران عايز اهلي، لما طال غيابه حيبقى معايا عايز اهلي، لما طال غيابه حيبقى معايا عايز بنايا، نحول مستنيه عايز يجي، الحب فين مار وولاد الهوى رمان، الورد الحلو في الدماغ القدس بكى جميع الناس ضربوا محمد الضرة لا في رحمة ولا إحسان ضربوا محمد الضرة وشمسوا جميع الناس طفل باري لضرب العدو بالنار طفل ذنبه ضرب العدو بالنار Thank you. قالوا لي شكرت انا سمعت يا سيد انا وابنه ومنهم ما شكرت او كتمت في قلب انا منهم وفي قلب جراح وفيهم اللي امنت على سري وبسري باح وسمعت يا سيد انا وابني كثير مني هو قتلت الباب انا منيهم وبقيت مرتاح انا بقيت مرتاح يرضي مين حالك يا دنيا